Book 2 92 92 الجمل الجانبية باستخدام أن اثنين Oração subordinada com que 2 إنه يضايقني أنك تشخر Irrita-me que ressonas. إنه يضايقني أنك تشرب بيرة كثيرة هكذا. Irrita-me que bebas tanta cerveja. إنه يضايقني أنك تأتي متأخرا جدا هكذا. Irrita-me que chegues tão tarde. أعتقد أنه يحتاج إلى طبيب. Eu acho que ele precisa de um médico. أعتقد أنه مريض. Eu acho que ele está doente. أعتقد أنه الآن نائم. Eu acho que ele agora está a dormir. نأمل أنه سيتزوج ابنتنا. Nós esperamos que ele se case com a nossa filha. نأمل أن يكون لديه مال كثير. Nós esperamos que ele tenha muito dinheiro. نأمل أن يكون مليونيرا. Nós esperamos que ele seja milionário. قد سمعت أن زوجتك حدث لها حادث. Eu ouvi dizer que a tua mulher teve um acidente. قد سمعت أنها ترقد بالمستشفى. Eu ouvi dizer que ela está no hospital. قد سمعت أن سيارتك تالفة تماما. Eu ouvi dizer que o teu carro está todo destruído. إنه يسعدني أنك قد أتيت. Fico contente que tenha vindo. إنه يسعدني أنك مهتم. Fico contente que esteja interessado. إنه يسعدني أنك تريد شراء المنزل. Fico contente que queira comprar a casa. أخشى أن يكون آخر باص قد غادر. Eu receio que o último autocarro já tenha ido embora. أخشى أنه ينبغي علينا أن نأخذ سيارة أجرة. Eu receio que tenhamos de apanhar táxi. أخشى أنني ليس معي نقود. Eu receio não ter nenhum dinheiro comigo.